جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في باب التحذير من النفاق، أخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم. قال: وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان: وقال أبو هارون: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله، ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. وفي رواية قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. قال ابن حجر: قوله قال أبو هارون إلى آخره، كذا وقع في رواية أبي ذر وغيرها، ووقع في كثير من الروايات وقال أبو هريرة، وهو تصحيف، وأبو هارون هو موسى ابن أبي عيسى الحناط، وقيل هو إبراهيم بن العلاء الغنوي من شيوخ البصرة، وكلاهما من أتباع التابعين. وأخرج البخاري عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية، يعني فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، إلا ثلاثة، ولا بقي من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد تخبرونا فلا ندري، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا؟ قال: أولئك الفساق أجل، لم يبق منهم إلا أربعة، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. قوله يبقرون بيوتنا أي ينقبونها ويسرقون ما فيها، وبقر بطنه أي شق بطنه، والأعلاق جمع علق وهو الشيء النفيس. وأخرج البخاري عن الأسود بن يزيد قال: كنا في حلقة عبد الله بن مسعود فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم، ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود: سبحان الله، إن الله عز وجل يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد، فقام عبد الله وتفرق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته، فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. قال ابن حجر: قوله لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم أي ابتلوا به وهم من طبقة الصحابة، لكن الله ابتلاهم فارتدوا ونافقوا، فكأن حذيفة حذرهم ألا يغتروا فإن القلوب تتقلب، وبين لهم أنهم وإن كانوا في غاية الوثوق بإيمانهم فلا ينبغي لهم أن يأمنوا مكر الله، فإن الطبقة الذين من قبلهم وهم الصحابة كانوا خيرا منهم، ومع ذلك وجد بينهم من ارتد ونافق. قوله فرماني أي حذيفة رمى الأسود، وقوله عجبت من ضحكه أي من اقتصاره على ذلك وقد عرف ما قلت، أي فهم مرادي وعرف أنه الحق. قوله ثم تابوا فتاب الله عليهم أي رجعوا عن النفاق. باب التحذير من الغلو في الدين. أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة والنسائي وأبو يعلى وابن خزيمة والطبراني في الكبير والحاكم بسند حسن